إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس الثامن في شرح العقيدة الطحاوية بشرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. وصلنا إلى قول الشيخ في المتن رحمه الله ونفعنا الله بعلومه، قال: وكل شيء يجري بتقديره، كل شيء بقدر الله، الطاعة والمعصية، الخير والشر، الرزق والأجل، الكفر والإيمان، المرض والصحة، العلم والجهل، كل شيء يجري بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولا يكون في كونه وفي ملكه شيء لم يقدره ولا يريده، بل كل شيء بتقدير الله جل وعلا، فالأمور كلها تجري بالمقادير. ثم قال الشيخ: ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. الله جل وعلا له المشيئة المطلقة، وأعطى لعباده أيضا مشيئة، ولكن مشيئة الله هي الغالبة، فمهما كانت مشيئة الإنسان فلا تنفذ مشيئته إلا من بعد إذن الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله جعل لنفسه مشيئة، وهي من صفاته جل وعلا، وجعل لعباده مشيئة من صفاتهم، ولكنه ربط مشيئة العباد بمشيئته سبحانه. وهنا في رد على القدرية والجبرية، وقلنا إن القدرية فرقة ضالة ظهرت في الأمة عندها خلل في العقيدة. هذه الفئة ينفون مشيئة الله لأفعال العباد، يقولون أن العبد إذا أراد شيئا وقع حتى لو لم يرده الله، وإذا شاء العبد أمرا وقع حتى لو لم يشاءه الله. هؤلاء نسبوا إلى القدر، القدرية، يجعلون للعبد مشيئة مطلقة، وإن مشيئة العبد مستقلة بأفعاله وإرادته ومشيئته عن الله تبارك وتعالى. هذا مذهب القدرية، وهم من المعتزلة وأيضا غيرهم من الفرق الضالة. الفئة اللي عكسها بالضبط الجبرية، بيقولوا العبد ليس له مشيئة، ولكن المشيئة لله فقط، وإن العبد يتحرك بدون اختيار وليس له إرادة، زي تحرك الآلة بالضبط. ففي طائفة غلت في إثبات مشيئة الله، وفي طائفة غلت في إثبات مشيئة العبد. أهل السنة وسط بين الفريقين، أثبتوا المشيئتين، مشيئة العبد ومشيئة الرب جل وعلا، وجعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله أخذا من الآيتين السابقتين، لأن الله أعطى وخلق للإنسان مشيئة، ولكنها مربوطة بمشيئة الله سبحانه. مثلا مشيئة فرعون ألا يولد موسى، وإذا ولد أن يذبح، هذه مشيئته. مشيئة الله أن يولد موسى وألا يذبح وأن يعيش. أي مشيئة هي الغالبة وهي القاهرة؟ مشيئة الله جل وعلا. ولد موسى وربي في بيت فرعون، وكأن حال القدر يقول: لا نربيه إلا في بيتك. كم ذبحت من الأطفال حتى لا يعيش موسى عليه السلام؟ أراد الله له الحياة، وأراد فرعون له الموت. إرادة الله هي الغالبة. شاء فرعون ألا يعيش موسى، وإذا ولد يذبح، وشاء الله أن يولد موسى، وإذا ولد أن يعيش. فمشيئة الله فوق مشيئة العباد. لهذا المؤمن لا يصيب اكتئاب ولا ملل، ولا ينتحر، ولا يتخلص من حياته، ولا يجي له أزمات نفسية، ولا يأتي له جلطة أو سكتة دماغية أو مثل ما نسمع عن بعض الناس ممن يأتيهم انهيار عصبي أو انهيار عاطفي أو إلى آخره. ليه؟ لأن العبد يعلم أن مشيئته محاطة بمشيئة الله جل وعلا. ولذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أنت شئت أمرا وشاء الله أمرا غيره، إذن لن يكون إلا مشيئة الله وقدره، حتى الإنسان يعلم أنه ليس إله يقول للشيء كن فيكون، ولكنه عبد له مشيئة محدودة محصورة، وفوقها إرادة الله تعالى ومشيئته. لذلك في بعض المواطن جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ما شاء الله وشئت سوى بينهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، أو ممكن أن تقول قل ما شاء الله ثم شئت. إيه الفرق بين ثم وبين وشئت أو ثم شئت؟ حرف الواو وثم كلاهما من أدوات العطف، أحرف العطف، لكن ثم تفيد العطف مع التراخي أو اختلاف المنزلة والرتبة بعكس الواو. الواو تفيد العطف مع التتابع، فلما قال ثم ليفرق بين مقام الألوهية وبين مقام النبوة. النبي عليه السلام بشر كبقية البشر، ولكن اختصه الله تعالى بالرسالة واصطفاه على سائر الخلق بالوحي والمقام العالي عليه الصلاة والسلام. ولكن يجب أن يفرق بين مقام النبوة وبين مقام الألوهية. ولذلك من صلب العقيدة: لا ندعو بشرا ولا شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا صنما ولا شجرا، الذين يستعينون بغير الله حتى لو كانوا أنبياء ورسل وأولياء. هؤلاء هدموا ما جاء الأنبياء لبنائه من صفاء التوحيد وخلوص العقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن نفسه قال الله تعالى عنه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلا أحد يملك في ملك الله إلا ما يريد الله تعالى ويشاء. لذلك لما نيجي ندعو، لما نتوسل، لما نستغيث، نسأل مين ونستعين بمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الطريق وعلمنا: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسألني، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الذي يدرس العقيدة دراسة صحيحة يكون عنده فرقان واضح بين ما هو باطل مهما لبسوا هذا الباطل ثوب الشريعة والحق، وبين ما هو حق صرف تعرفه الفطرة، لأن بين الحق والفطرة نسب. التوحيد فطرة فطر الله تعالى عليها عباده. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما يقولون ما شاء الله وشاء محمد، هل فرح؟ انبسط؟ أنكر ذلك وقال: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. فجعل مشيئته صلى الله عليه وسلم مرتبة على مشيئة الله بثم التي تفيد الترتيب مع التراخي كما قلنا. هذه نقطة مهمة بالنسبة لمسألة العقيدة في الدعاء والتوسل والاستغاثة والدعاء والتبرك إلى آخره، حتى لا يختلط الحق بالباطل. ثم قال الشيخ رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. شوف الكلام الجميل: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، مش استحقاق، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن في قانون للهداية وفي قانون للضلالة. إيه هو القانون؟ يرى الله في قلب عبده طلبا للهداية ثم سعيا في تحصيلها فيهديه الله، يرزقه التوفيق، ييسر له أسباب الهداية والطاعة، يصرف عنه الموانع والمشاغل. أدي معنى الهداية. إذا رأى الله تعالى في قلب عبده الضلالة والزوغان والنفاق، فهذا العبد سلك سبيل الضلالة، فالله يتركه لنفسه ويصيبه بعقوبة الخذلان فيضل العبد. إذن في الأصل الهداية والضلالة أيضا بيد الله، لكن إيه معناها؟ أخذ العبد بأسباب الهداية فوفقه الله وأعانه، أخذ العبد بأسباب الضلالة فوكله الله إلى نفسه فخذل وضل. واحد يعتاد المساجد ويجالس العلماء ويقطع نهاره من أول الفجر إلى آخره، إما في ذكر أو في علم وتعليم أو في دعوة إلى الله أو في عبادة وذكر أو في معاش يكف به نفسه عن الحرام، ينتقل في حلقات متصلة من طاعات من أول النهار إلى آخره طالبا للهداية، هل من العدل أن يضله ربه؟ آخر لا يذكر ولا يشكر، لا تراه راكعا ولا ساجدا ولا عابدا، يسعى لاقتحام أوامر الله ومحارمه وحدوده، شرب خمر وزنا وكذب ونفاق وغفلة، لا صلاة ولا ذكر ولا عبادة، لا يعمر لله بيتا ولا يذكر الله في يومه إلا حالفا، هذا قد أخذ سبيل الضلالة ورتب نفسه على أعمال الضلالة. إذا هداه ربه جل وعلا، هل هذا عدل؟ عدل الله عز وجل وفضل الله عز وجل أن من أخذ بأسباب الهداية فالله تعالى يعينه عليها ويثبته، لأن قال لك هنا ويعصم ويعافي فضلا. رب العزة سبحانه وتعالى ييسر الإنسان للهدى، تيسير للهدى مهم، يعني إن أنت في الغربة رب العزة يرزقك صحبة صالحة، افرح، الله أحبك وجعل لك من يعينك على الوصول إليه، وجعل من حولك مساجد وحبب إليك ارتيادها واعتيادها، تجد قلبك في المسجد آمن مطمئن مش زهقان، عامل زي السمك لما يطلع برا المية ينتفض ويختنق، أو الطائر في القفص، المؤمن في المسجد كالسمك في الماء والمنافق في المسجد كالطائر في القفص. بعض الناس تراهم في المساجد كأنه مختنق مش قادر يقعد، الإمام يسلم يطير، لكن المؤمن مستأنس، ريحة المصحف بيحبها، ريحة رائحة سجاد المسجد بيحبه، يعشق جدران المسجد، يعشق المئذنة، يعشق الأذان، قلبه معلق بالمساجد، جسمه في المعاش وأعمال الدنيا لأنه مضطر، ولو وجد من يكفيه لتفرغ، ولكن قلبه فين؟ قلبه مع ربه، حتى لو هو مع زوجته وأولاده وفي شغله الدنيوي، لكن قلبه معلق، ما يخرج من المسجد حتى يشتاق، متى تأتي الصلاة الأخرى؟ متى يأتي موعد حتى آتي إلى بيت ربي، بيت الكريم؟ آخذ لا لأعطي، فالله لا يحتاج إلى أحد. الفضل والكرم والعفو والمغفرة واستجابة الدعاء، كل هذه عطايا. عايز بقى تعرف المسألة دي اللي ذكرها الشيخ، تقرأ هذه الآيات في سورة الليل، نقرأها سوا. فأما من أعطى واتقى، مش ده بذل جهده يريد الوصول للهداية؟ شوف الآيات تقول إيه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هو الذي اختار الطريق، ما أحد أجبره لا على طريق الهداية ولا على طريق الضلالة، ولكنه هو الذي اختار بنفسه. فالله تعالى قدر الهداية فضلا منه وتكرما على الشخص الذي يريد الخير ويسعى إليه، ويريد الهداية ويبذل جهدا للوصول إليها. فالله ييسر للخير وفعل الخير، وده من مصلحة المؤمن لا من مصلحة الله، الله لا يحتاج إلى أحد. أما إضلال الضالين فعدل منه جل وعلا، ده عدل جزاء على إعراضهم. واحد تارك للصلاة، مرتكب للكبائر، ظالم لنفسه وظالم لغيره، إذن عدل الله تعالى أن هذا ما طلب الهداية، فالله تعالى لا يوفقه لها ولا يتيسر له الحصول عليها، لأن الهداية غالية. وده في مقام الدعوة إلى الله يجب أن ننتبه إليه، إن الدين لا يحتاج إلى أحد. سلعة الدين ما هي السلعة بيرة عشان نقعد نعدد عليها ونكره الناس عليها؟ سلعة الدين غالية، فقط تدل الناس عليها. من يرغب أهلا وسهلا، ومن لا يرغب نرجو له الخير ولو بعد حين. فأما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها. كلا، شوف القرآن حسب المسألة، إنها تذكرة، فمن شاء إيه؟ ذكره في صحف مطهرة. الله تعالى جعل رغبة الهداية من العبد، لكن الذي استغنى ولها وغفل، اللهو يبدأ منين؟ اللهو يبدأ من البدن وبعدين القلب يلتهي. عشان كده يقولون البصر حيثما توجه تبعه الفكر. كان يقول لك الصحابة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون كأن على رؤوسهم الطير، لا يلتفت لشيء أبدا، وإلا لها قلبه وغفل قلبه. فالذي غفل عن الهداية الله يتركه لنفسه، بعكس الذي سعى إلى طريق الهداية الله يعينه ويأخذ بيده ويحبب إليه الإيمان. إذن رب العزة عنده عدل وعنده رحمة وعنده فضل وعنده كرم. فالله سبحانه وتعالى يعصم ويعافي فضلا. يعني إيه؟ المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام. رب العزة سبحانه وتعالى يعافي المؤمن ويجعل له عصمة عن المعاصي طالما أنه طلب من الله أن يحفظه، فده فضل وتكرم من الله، لأن دي رغبة العبد، فالله يلبيها ويعطيها له. إذن البداية تبدأ منين؟ البداية تبدأ من العبد. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تحفظ وأن تعصم من هذه المعاصي، حتى إن زلت القدم بضعف أمام إغراء شهوة فالإنسان يرجع من قريب. فالله تعالى يعافيه ويعصمه فضلا وتكرما منه، لا استحقاقا أن العبد يستحق هذا لأن العبد ده كويس ومقبل على الله. لا والله، زي ما الصحابة قالوا وهم يبنون المسجد ويحفرون الخندق، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وده اللي بيقولوا أهل الجنة في الجنة، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. انظر إلى فهم المؤمن، وانظر إلى توصيف القرآن. القرآن ذكر المسألتين، أهل الإيمان تبروا من حولهم وقوتهم، قالوا لولا ربنا ما كناش اهتدينا. نهاية الآية ختمها بإيه؟ أورثتموها بما كنتم تعملون. هم قالوا احنا ما عملناش، ده ربنا اللي وفقنا وأعنا. القرآن أثبت لهم العمل. عشان كده يوم القيامة رب العزة يقول لأهل الجنة ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكلهم، يعني كل العباد، يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. إيه الفرق بين الفضل وبين العدل؟ الفضل كرم وتودد من الله جل وعلا، يتكرم به على أهل الطاعة وأهل الخير من عباده. العدل عقوبة جزاء لمن أعرض واستغنى وعصى. هذا هو اللائق بالحكمة، لأن رب العزة لو سوى بين الفريقين ما بقتش حكمة ولا بقى عدل. يوم القيامة لو يستوي الطائع مع العاصي والمؤمن مع الكافر، الذي جاهد نفسه ليستقيم وقاوم شهواته الحرام حتى لا يقع فيها، يستوي مع من أعطى لنفسه العنان يفعل ما يريد. عشان كده القرآن نفى الاستواء في أكثر من موضع. قال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال تعالى: قل هل يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله اسمه الحكيم، اسمه الحكيم، ومن صفاته جل وعلا الحكمة. ومن صفة الحكيم أن يضع الأمور في مواضعها، يضع الفضل لأهل الطاعة ويضع العقوبة والعذاب لأهل الكفر والمعصية. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. المتعالي هو المرتفع جل وعلا بذاته وقدره وقهره. الأنداد اللي هم الأمثال أو الشبهاء. الله ليس له نظير وليس له مثيل ولا شبيه، لا أحد يشابهه ولا يساويه جل وعلا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لذلك للنبي صلى الله عليه وسلم دعاء أخرجه البخاري ومسلم عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة، قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، يا ريت نحفظ الدعاء ده ونكرره: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني أكرره وأتفكر فيه ليرسخ في قلبي عقيدة وفهما أجعله منهج عمل وخطة حياة، لا حد هينفع ولا حد هيضر، ولا حد هيدي شيء ربنا منعه، ولا حد هيمنع شيء ربنا أراد أن يعطيه. العطاء والمنع بيد الله، كما قال جل وعلا في سورة غافر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ثم قال الشيخ رحمه الله: لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فرقنا بين القضاء والقدر، قلنا إيه الفرق بين الاثنين؟ القضاء غير القدر، ما أراده الله عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ، إذا وقع في الأرض وحصل اسمه قضاء، لكن لو ما حصلش في الأرض وإن كان في علم الله مكتوب لكن ما حصلش، ده يسمى قدر. عشان كده القدر ممكن أن يرد، يرد بإيه؟ يرد بالدعاء، ويرد بقدر مثله، كقول عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. الجوع قدر، أرده بالطعام والشراب لأدفع عني قدر الجوع بقدرة الشبع. المرض قدر، أخذ الدواء وأخذ بأسباب الشفاء، والشفاء قدر، أدفع قدر المرض بقدر الدواء والتسبب في أخذ العلاج. ندفع أقدار الله بأقدار الله، والدعاء يدفع القدر ويرفعه، يعتلجان في السماء أو ينزل البلاء مخففا. إذن القضاء لا يرد. عشان كده ما نيجي نقول أركان الإيمان نبقى دقيقين. أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ما نقولش والقضاء والقدر، نقول والقدر خيره وشره من الله تبارك. ده الصحيح، وإن كان القضاء حصل إذن هو أمر الله الذي لا يرد. عشان كده في الكلمة التي نقولها دائما: لا رد لقضائه ولا معقب لحكم القضاء لا يرد. عشان كده اللي حصل انتهى، ما تتكلمش فيه خلاص. قدر الله وما شاء فعل، الذي أراده كان، ولا يمكن لكائن من كان أن يغير أمرا أراد الله تعالى أن يقع. لكن بقى كيف أتعامل مع ما وقع شرعا، الذي قضاه الله تعالى، كيف أتعامل معه بالشريعة؟ لأن رب العزة لا غالب لأمره، بمعنى إذا أراد شيئا لا أحد من البشر ولا من الملائكة ولا من الإنس والجن يستطيع أن يغلب أمر الله أو أن يغيره. بس في فرق بين الأمر الكوني وبين الأمر الشرعي. الأمر الكوني لا أحد يستطيع أن يغيره، لكن الأمر الشرعي بعض الناس قد يخالفه. غض البصر مش ده أمر؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وأقيموا الصلاة. في ناس ما بتصليش، هي خالفت الأمر هي. في ناس لا تغض بصرها، هي خالفت الأمر هي. إذن ده اسمه مخالفة الأمر الشرعي. لكن الأمر الكوني أبدا لا يستطيع أحد أن يخالفه. أوامر الله الكونية خارج دائرة الإرادة والمشيئة البشرية. يا رب العزة أراد للشمس أن تشرق وأن تغرب في مواقيت، يقدر حد يخالف هذا الأمر الكوني؟ لا نستطيع. الأوامر الشرعية بعض الناس يخالفها، وده هو الابتلاء والامتحان والاختبار الذي رتب عليه الثواب والعقاب. ثم قال الشيخ بقى آخر جملة معنا الآن، وهي آخر ما يتعلق بالحديث عن الله جل وعلا، قال بعد كل الكلام ده: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده جل وعلا. يعني كل الكلام اللي سبق في العقيدة في الثمان دروس اللي اتكلمنا فيها، الشيخ قال آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، يعني هذا ما ندين الله به، ليس مجرد كلام نظري بنقوله بلسنة أو نسمعه بودنة، لا، هذا كلام راسخ، رسخ في القلب عقيدة. وهنا الفرق بين الإيمان واليقين. الإيمان هو التصديق، اليقين هو التصديق الجازم، مرحلة أعلى من الإيمان، هو التصديق الجازم الذي ليس معه شك ولا ريبة، كما تقول أيقن الحجر، يعني استقر في القاع، استقر في القاع فلم يعد هناك مجال لمسافة بينه وبين القاع، قاع البحر أو قاع النهر. فالإيقان هو الاستقرار من وقر الماء أو قر الماء في الحوض، يعني إذا استقر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حقيقة الإيمان به واليقين بجلاله جل وعلا وبقدرته، وأن يرزقنا صدق التوكل عليه، وأن يجعل قلوبنا عامرة بحبه والإنابة إليه والتعلق به وحده لا شريك له. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم. سؤال يا أستاذ. نعم.